التي لابد من معرفتها وفهمها خاصة في هذه الظروف المدلهمة. موضوع المحاضرة كما سمعتم التحذير من الفتن. الفتن جمع فتنة، وقد تكرر ذكرها في القرآن فقط 60 مرة، تكرر ذكر الفتنة في القرآن 60 مرة، أما في السنة فأكثر من ذلك. ومما يدل على أهمية تفهم هذا الموضوع وإعطائه شيئا من الاهتمام، وجزى الله الإخوة القائمين على هذه المحاضرة أو على هذه الدورة اختيارهم لمثل هذا الموضوع، مما يدل على أهميته قوله تعالى في بداية سورة العنكبوت: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن من الحكم التي أرادها الله سبحانه وتعالى من ما يكون من أمر الفتن تمييز الصادق من الكاذب، وتمييز المحق من المبطل، وتمييز الصافي من غيره. إذن حكمة بالغة يستوجب الحمد على اقتضاها سبحانه وتعالى. لا بد من فتن، لا بد من اختبار، لا بد من امتحان حتى يتميز الناس ويفترق أهل الحق من أهل الباطل. أصحاب الذهب لابد وأن يصفوا الذهب الخالص من غيره عن طريق الاحتراق والتذويب وما إلى ذلك، فالأمر كذلك بالنسبة لأمر المؤمنين. لابد من الفتن، لابد من الشدة، لابد من الضيق، لابد من وجود مشاكل حتى يتبين الذين صدقوا في إيمانهم، وحتى يتبين الذين يتبعون السنة، وحتى يتبين الذين يستمسكون بغرز أهل السنة من غيرهم، فلا بد من هذا الأمر. فالله إنما قضاه لحكمة بالغة: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. نبلو المجاهدين الذين يبذلون الجهد ويتحملون المشاق في سبيل إدراك الحق وفي سبيل إدراك رضوان الله سبحانه وتعالى. كما لا يخفاكم أن الفتن قد فتح بابها منذ أمد بعيد، منذ مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حدث أبو وائل شقيق بن سلمة رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: سمعت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه، فقال عمر لجلسائه ومن بينهم حذيفة: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ عمر بن الخطاب الملهم الذي له من الفضائل ما لا يخفاكم كأنه شعر بحدث عظيم سيحدث، فسأل هذا السؤال ليبلغ علما مهما لعموم الأمة حتى يكون على دراية به. أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا. كما قاله أحفظه بلفظه، أنا كما قاله. قال: إنك عليه أو عليها لجريء، أنت أهل لذلك، فأنت معروف بعلو كعبك في هذا الميدان، إنك عليه أو عليها لجريء. قلت أي حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. الإنسان يبتلى في أهله، الرجل يرزقه الله عز وجل زوجة أو ابنا أو أبا أو أما، ربما يكون سببا للتضييق عليه، أو ربما يكون سببا للفتح عليه، إما في الخير وإما في الشر، كل ذلك فتنة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يبلوك الله عز وجل بالخير ويختبرك لينظر هل تشكر، هل تؤدي حق الله عز وجل في هذه النعمة التي أعطاك إياها. يبلوك الله عز وجل بالشر لينظر هل تصبر، هل تحتسب، هل تستغفر، هل ترجع إلى الله عز وجل. فالإنسان يبلوه الله عز وجل بأهله، إما يكونوا طائعين له فينظر الله عز وجل هل هذا الإنسان يشكر الله ويؤدي حق هذه النعمة، وإما أن يكون عصاة، إما أن يكون سببا للمشاكل، إما في الخير أو في الشر. يبلى الإنسان ب أو يفتتن بأهله، يفتتن في ماله، قد يعطى مالا كثيرا وقد لا يعطى، كل ذلك فتنة لينظر الله عز وجل كيف تكون مع الحالة التي أنت فيها. يفتتن الرجل في ولده كما قلنا لكم، قد يكون طائع وقد يكون عاصٍ، وكل ابتلاء لينظر الله عز وجل كيف يكون صنيعك. يبتلى الرجل في جاره، فإذا ابتلي وافتتن قد ربما لا يؤدي الواجب الذي هو عليه، فيبقى على عاتقه أمرا لا بد أن يؤديه، فقد ربما يقصر عمله عن أن يؤدي الواجب سواء شكرا أو صبرا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: تكفرها هذه الفتنة وهذا التقصير الذي حصل فيها، تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي، أعمال الخير التي يقوم بها الإنسان تكفر له ما يكون منه من تقصير في جانب الفتن التي يفتتن فيها في أهله وماله وولده وجاره. قال عمر بن الخطاب: ليس هذا أريد، ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر، أي التي تضطرب اضطراب البحر عندها يجانه، وذلك لشدة المخاصمة وكثرة المنازعة وما ينشأ عن ذلك من مشاتمة ومقاتلة وما إلى ذلك. قال حذيفة: ليس عليك منها يا بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها باب، إن بينك وبينها بابا مغلقا. حذيفة كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، الناس كانوا يسألونه عن الخير وهو كان يسأله عن الشر. فحذيفة لما قال له عمر: إنك عليه أو عليها لجريء، لأنه يعرف مكانة حذيفة ويعرف ما كان عنده من علم خاصة بمثل هذه الأبواب. فلما عرف حذيفة ماذا يقصد عمر بن الخطاب من سؤاله عن الفتنة، قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر أم يفتح؟ كنايات، وعمر عالم أيضا، فهو يخاطب والمستمعون يستمعون. أيكسر أم يفتح؟ قال حذيفة: يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا. تصوروا لو أن هذا الباب فتح فإنه فيه أمل أن يغلق وينتهي الأمر، فتح ثم يغلق، لكن إذا كسر هل نستطيع أن نغلق بعد ذلك ونمنع دخول الهواء أو الريح أو الماء أو شيء من ذلك؟ بالطبع لا نستطيع، لأنه قد كسر. فالمفتوح يرد فيغلق وانتهى الأمر، لكن الذي كسر هي المشكلة. فعمر لما سمع حذيفة بن اليمان قال له يكسر، فقال له إذن لا يغلق. فالذين كانوا في مجلس حذيفة كأبي وائل وغيره لما سمعوا حكاية حذيفة هذه وأن عمر قال إذن لا يغلق أبدا، قالوا بينهم: أكان عمر يعلم الباب؟ الكلام ما هو واضح، يعني فيه ألغاز نوعا ما بين حذيفة وبين عمر، وعمر حذيفة لما حكى ترك الأمر غامضا، فجعلوا بينهم يتحدثون: أكان يعلم عمر الباب؟ فقال لهم حذيفة: نعم، كما أن دون الغد الليلة، كما أن دون الغد الليلة، كما يعرف أن هذا اليوم، نحن نعرف أن هذا اليوم هو يوم، وش هو اليوم؟ ها، السبت ولا أحد؟ طيب، هو اليوم يوم جمعة، كما نعلم أن هذا اليوم هو يوم جمعة كناية. حذيفة قال لهم أنه يعلمه كما يعلم يومه الذي هو فيه، يعني عنده علم يقين به. نعم، كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط، حديث الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فهبنا أن نسأل حذيفة، فأمرنا مسروقا مسروق بن الأجدع أبو عائشة من كبار تلاميذ ابن مسعود وحذيفة. الحاضرون هابوا أن يسأل حذيفة فسألوا التلميذ المقرب أن يسأل حذيفة فسأله فقال الباب عمر. فقال الباب عمر نعم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالذات. لما قتل عمر رفعت الفتن عقيرتها وعصفت عواصف هوجاء نالت القريب والبعيد. قال صلى الله عليه وسلم اعدد ستا بين يدي الساعة، احسب ستا بين يدي الساعة من أشراطها، من بينها قال ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. والحديث في البخاري من حديث عوف بن مالك. من خلال ما سمعتم يعلم الإنسان أنه لا أحد بمنأى وناج، وهو ناج، لا أحد ناج من أمر الفتن. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته الدعاء بالاستعاذة من الفتن. كان يستعيذ بالله من الفتن في صلاته، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ومن حديث فيه روايات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هذه الفتن، لأن هذه المواطن مواطن عسرة وصعبة إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى. القبر يفتتن فيه الإنسان، أي يختبر، يسأل ما دينه، من نبيه، من ربه، والسؤال من ملكين في موطن لا أنيس لا جليس في حفرة مظلمة. لا تظن أن الأمر سهل فتقول أنا أعرف التوحيد ودرست العقيدة فهذا الأمر هين. لك أن تجرب نفسك مع أستاذ أو عالم أو شيخ أو طالب علم قوي، كيف لو سألك سؤالا حتى وإن كنت تعلمه ربما تضطرب فلا تستطيع أن تجيب. فالأمر أعظم من ذلك في هذا الموطن العسير، تسأل هذه الأسئلة، والكثير يظن أنها سهل، من ربك؟ الله. من نبيك؟ محمد. ما دينك؟ الإسلام. لا تتصور أن الأمر بهذه السهولة. فالله يثبت الذين آمنوا، بقدر إيمانك بقدر ما يثبتك الله عز وجل في ذلك المقام، لا تظنه سهلا. فلذلك لما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على عظمه وعلى هول المقام. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ينزل ويأتي، يخرج المسيح الدجال، يخرج المسيح الدجال في الأمة وفي الناس فيفتتن به أمم. الرجل يأمرهم، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، يكثر خيرات من الذين يتبعونه، تسمن أبقارهم ومواشيهم ويكثر خيرهم إلى ذلك. أما الذين كفروا به وخالفوه لا مطر، قحط، أرضهم تصير قحطة، جدباء، مواشيهم يعني تصير يعني يكثر فيها الجوع وما إلى ذلك، حالهم يعني شدة عظيمة يفتتنون. الذين يكفرون به هم أهل الإيمان، والذين يؤمنون به هم أهل الفسوق والفجور والعصيان. إذن فتنته ليست بتلك السهلة. نحن نرى في دنيا الناس فتن لا تظهر شيئا أمام فتنة المسيح الدجال، وكيف ينجرف عموم المسلمون، عموم المسلمين وراءها. فالفتن خطيرة وصعبة، ليست بالسهلة. يأتي كذاب دجال فيظهر للناس أشياء خوارق للعادة فسرعان ما ينجرفون وراءه. والأمر واضح في حقه وبين وصريح أن هذا من عمل الشيطان. دليل ذلك اقرأ سورة آية الكرسي، لا يبقى ذلك الإنسان له شيء ما يدعيه، ومع هذا نجد الناس يصدقونه ويتبعونه ويعظمون شأنه. الدجال أعظم من ذلك، يأتي للرجل فيقسمه على نصفين ويمشي بين نصفيه تأكيدا أنه قد مات وانتهى أمره، ثم يقول له كن فلان فيكون بإذن من الله سبحانه وتعالى، يقدره الله عز وجل على هذه الأشياء فتنة ليختبر الذين آمنوا ويختبر الذين صدقوا من الذين كذبوا من المنافقين وغيرهم. فتنة عظيمة حذر منها كل نبي، وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لدرجة أنهم كانوا يظنونه أنه بأطراف المدينة لعظم فتنته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من فتنة الدنيا، من فتنة المحيا، وكم نعد من فتن في هذه الحياة: فتنة المال، فتنة النساء، فتنة الأطفال، فتنة الناس، فتنة الكفار، فتنة الإخوان، فتنة الجيران. الفتن كما أخبرناكم إما أن يكون هؤلاء على صلاح، وإما أن يكونوا على غير ذلك، فأنت تفتتن بهم لينظر الله عز وجل منك كيف سيكون أمرك معهم. هل تشكر الله إن كانوا عونا لك على طاعته؟ هل تحمد الله؟ هل تقوم بما أوجبه الله عز وجل عليك إن كانوا معك على أحسن حال؟ أما إذا كانوا على عكس من ذلك فيمتحنك الله لينظر هل تصبر، هل تثبت، هل يعني تتأنى في أمرك، هل ترجع إلى أهل العلم، هل كل ذلك يعني يكون في هذه الحياة. فتنة الشبهات، فتنة التي تكون بين ربما بين طلبة العلم، ربما تكون بين من يسمون بالدعاة والخطباء، فتن كثيرة في هذه الحياة في الدنيا وفي الدين، كل ذلك ليختبرك الله عز وجل ما هو أو ما يكون صنيعك. فنستعيذ بالله من فتنة المحيا التي قد تكون سببا في زيغ الإنسان، وفتنة الممات. فتن الممات ما أكثرها، وأولها وقت خروج الروح. من وقت خروج المرء، من وقت خروج الروح من الإنسان تبتدئ الفتن. ربما يأتيه الشيطان في ذلك الموضع، فربما إما أن ينسيه كلمة التوحيد، وإما أن يمنيه ويغريه من أجل أن يلهيه الله، وإما أن يعني يثبته الله عز وجل. الله أعلم كيف سيكون امتحانه في ذلك المقام. ثم بعد خروج روحه تبتدئ الامتحانات الأخرى بما في ذلك من عذاب القبر، ثم يوم القيامة لما يعرض الناس في أرض المحشر، ويكون منهم ما يكون من طول انتظار، وتدنو الشمس إلى الناس بقدر ميل، ويكثر عرقهم، ويبدأ الناس يبحثون عن من يشفع لهم، فتنة. ثم بعد ذلك المرور على الصراط، فلا تنتهي الفتن إلا لما تطأ قدم المؤمن الجنة، هناك تنتهي الفتن. أما الذين كفروا فهم يفتنون في نار جهنم والعياذ بالله. إذن الفتن استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكان عبد الله بن مسعود يقول: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فكلنا مقصود بهذه النصوص وما سمعتم من الأدلة، فلا تظنن أنك بمنأى من الفتن، بل أنت تفتتن كما أخبرتك إلى أن إن كنت من أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منها، حتى تطأ قدمك الجنة، هناك تنتهي الفتن. أما ما قبل ذلك فلا مفر لك من الفتن. إذن الفتن وقعت وتقع ولا بد منها، ولا أحد يسلم منها. لذلك كان لزاما أن نأخذ الأهبة ونعد العدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله للوقاية من مضلات الفتن. وأعظم ما ينجيك من ذلك هو الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. نعود إلى تعريف كلمة الفتن، وأنها مأخوذة من كلمة فتنة. أصل هذه الكلمة في اللغة العربية مأخوذ من كلمة الفتن، الفتن الذي هو إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته، هكذا ذكر علماء اللغة كالأزهري في تهذيب اللغة، وابن فارس في معجم مقاييس اللغة، والأصفهاني في المفردات في غريب القرآن، وابن الأثير في النهاية، وابن منظور في لسان العرب وغيرهم. قالوا أن الفتن هو إدخال الذهب النار، هذا هو أصل هذه الكلمة. ثم استعملت هذه الكلمة في إدخال الإنسان النار. قال تعالى يوم هم على النار يفتنون، وقال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي إن الذين عذبوهم، وقال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا أي لا تعذبنا بأيديهم أو لا تصيبنا بعذاب من عندك، فيقولوا أي الذين كفروا لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم. إذن أصل كلمة الفتن معناه كان في يعني أصله في بادئ ذي أمر هو إدخال الذهب النار لتظهر جودته، ثم صارت تستعمل هذه الكلمة في معنى العذاب كما سمعتم في هذه الآيات التي سمعت التي تلوتها عليكم، ثم صارت تستعمل هذه الكلمة فيما يكون سببا للعذاب كالكفر والشرك والنفاق والإثم والمعاصي. أطلقت كلمة الفتنة على الكفر والشرك في بعض النصوص، قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يكون الشرك، والفتنة أشد من القتل أي أن الإنسان لئن يبتلى فيقتل خير من أن يشرك بالله سبحانه وتعالى كما قال الإمام الطبري في تفسيره. تطلق الفتنة على النفاق، قال تعالى ولكن فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، قال البغوي فتنتم أنفسكم أي نافقتم. تطلق على الإثم والمعاصي، ألا في الفتنة سقطوا كما هو معروف في سبب نزول هذه الآية، ألا في الفتنة سقطوا أي في المعصية. تطلق الفتنة على اختلاف الناس، قال تعالى ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، يبغون الاختلاف وافتراقكم. تطلق الفتنة على الصد والصرف عن الشيء، قال تعالى واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، قال الطبري أن يصدوك. إذن تطلق الفتنة على ما يكون سببا للعذاب كما سمعتم، تطلق على الكفر على الشرك على النفاق على الإثم على المعاصي، تطلق عدة إطلاقات. يقول الحافظ ابن حجر كما في الفتح ويعرف المراد حيثما ورد بالسياق والقرائن، نعرف أن المراد بالفتنة في هذا الموضع هل المقصود به الكفر، هل المقصود به الشرك، هل المقصود به النفاق، هل المقصود به الإثم المعاصي. يقول الحافظ ابن حجر ويعرف المراد حيثما ورد بالسياق والقرائن. إذن لما سمعتم هذا يفهم أن الفتنة تطلق على البلاء والاختبار والامتحان، قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة نبتليكم ونختبركم اختبارا. فالفتنة تكون في الشدة، وهذا أكثر ما تستعمل الفتنة، وتكون أيضا في الرخاء والسعة والعافية، بل إن الابتلاء في السعة والرخاء والعافية أشد من الافتتان في بالضيق والعسر وما إلى ذلك. يقول عبد الرحمن بن عوف بولينا بالضراء فصبرنا وبولينا بالسراء فلم نصبر. بولينا بالضراء، والإنسان لما يبتلى يكثر من الدعاء، يكثر من اللجوء إلى الله عز وجل، يكثر من يحافظ على الصلوات، يقرأ القرآن، يرجع إلى الله عز وجل، لكن إذا ما فتح الله عليه ووسع الله عليه ينسى ما كان عليه، فهذا هو الأخطر. تبتلى بالضراء فتصبر وتدعو وترجع إلى الله، تبتلى بالسراء فتنسى الله عز وجل، وهذا أعظم ما يكون عليه الإنسان. فلذلك يحذر الإنسان كل الحذر من أن يفتتن فلا يؤدي الحق الذي هو عليه. فالابتلاء بالسراء أيضا يطالب الإنسان بأن يكون فيه على أحسن حال. قال تعالى وفتناك فتونا، اختبرناك اختبارات. أحسب الناس أن يتركوا كما قلنا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، واعلموا أن أموالكم وأولادكم فتنة. كل هذه الآيات أي اختبار وامتحان على أي حال كان عليه الإنسان، فإن كان في السراء كما سمعتم يبتلى، وإن كان في الضراء أيضا يبتلى لينظر الله عز وجل كيف سيكون حاله. وأما قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب، أي احذروا فتنة واختبارا وبلاء إن لم تتقوه وتتقوا هذه الفتنة أصابتكم جميعا ظالمكم وغير الظالم، كما قال الطبري وغيره في تفسيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. فواها أي فعجبا لأمره، عفوا، فواها أي أنه أن هذه الكلمة قالها صلى الله عليه وسلم تحصرا على من يباشر ويسعى إلى الفتن. وما أكثر هؤلاء، وما أكثر الذين يحبون أن يصطادوا في الماء العكر، وما أكثر الذين يحبون أن يؤججوا نار الفتن. فهؤلاء حسرة لهم أيما حسرة، كما تحسر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيبوؤون بإثمهم وإثم الذين أضلوهم معهم، نسأل الله السلامة والعافية. الفتن أظنكم وصلتم إلى أنها، وصلتم إلى أن تفهموا أنها ضروب وأنواع وأشكال وألوان، فتكون في الخير وتكون في الشر، تكون في الضراء تكون في السراء، فهي على أنواع وأشكال، وأكثر ما تطلق في باب الشدة وباب العسر وباب الشر وما إلى ذلك، هذا أكثر ما تطلق، والتحذير منها إنما يكون في هذا المقام. وهذا هو المقصود بقول التحذير من الفتن، أي من أسباب الشر، الافتراق والخلاف والشرك والمعاصي والبعد عن دين الله عز وجل، هذا هو الذي سنحذر منه، وهذا هو الذي سيكون كلامنا عليه يعني على سبيل الخصوص. فالفتن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة لها أماكن ولها أزمنة تتأجج فيها ولها ظروف تكون فيها، فينبغي على الحذر الخائف على نفسه، الحريص على النجاة والحريص على الوقاية من الوقوع فيها، ينبغي أن يكون على دراية بها حتى ينجو من مغبتها وسوء الحال الذي يكون فيها. سلفنا الصالح رضي الله عنهم من الصحابة وغيرهم ضربوا أروع الأمثلة في اجتناب الفتن. يقول عبد الله بن مسعود: أولئك أصحاب محمد كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم كانوا على الهدي المستقيم. أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء. كانوا أعلم الناس بالفتن، وكانوا أعلم الناس وأبعد الناس من مواطن الفتن، حتى إنه لما هاجت الفتنة في عصرهم، وهذا مما ينبغي أن تحفظونه جيدا، لأن أهل الباطل يلبسون، وما أكثر تلبيسهم على ما وقع في زمن الصحابة رضي الله عنهم، يلبسون ويخفون حقائق كثيرة. ومن الحقائق التي تخفى ما ستسمعون من كلمة محمد بن سيرين أحد سادات التابعين الذين تتلمذ عن كبار الصحابة كأبي هريرة وغيره. يقول محمد بن سيرين: هاجت الفتنة بين الصحابة وأصحاب رسول الله 10,000. هاجت الفتنة بعد مقتل عثمان، هاجت الفتنة بين الصحابة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، فما حضرها سوى 30. الكثير منا يظن أن الموقع التي كانت بين علي بن أبي طالب وبين علي معاوية بن أبي سفيان، هذا سار معه نصف الصحابة وهذا سار معه النصف الآخر، وما اعتزل الفتنة إلا البعض. الكثير ربما يعرف هذا أو لا يعرف أنه بعضهم انعزل، والحق أن الفتنة لما وقعت لم يحضرها إلا 30 فقط، بل إن وأثر محمد بن سيرين صحيح من أصح الآثار، لأنه أتى بسند صحيح أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة، فقال: حدثني أبي أحمد بن حنبل قال: حدثني إسماعيل بن علي وهو أحد الثقات الحفاظ قال: حدثنا أيوب بن أبي تميمة السختياني أحد الأئمة الحفاظ قال عن ابن سيرين، سند من أصح الأسانيد، فلا تكن في ريب من ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا الإسناد من أصح إسناد على وجه الأرض، ومحمد بن سيرين من أورع الناس في منطقه، ومراسيله من أصح المراسيل. هو أخذ عن كبار الصحابة، وهو أعلم بالطبع ما حضر ما حصل، لكن هو من أعلم ما كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم، فهو يخبر أنه ما حضر إلا 30 ممن حضر. فهذا يدلنا أن الصحابة اعتزلوا الفتن وأنهم اغتروا بما وقع، فلله الحمد والمنة. يروى عن الشعبي أنه قال: ما حضر صفين، موقعة كانت بين علي ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الصحابة أجمعين، ما حضر صفين من أهل بدر سوى علي وعمار وطلحة والزبير، 4 فقط. وهذا الأثر أقول روية لأن في سنده ضعفا، والأثر أخرجه عبد الله بن إمام أحمد في السنة في من طريق منصور بن عبد الرحمن، ضعف كما في الجرح والتعديل بن أبي حاتم. الشاهد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الأمة من بعدهم كيف يتصرفون في موطن الفتن، فلا ينجروا أو ينجرفوا وراء كل فتنة. فمن استمسك بغرزهم، ومن سلك سبيلهم، ومن أخذ بنصائحهم وتوجيهاتهم نجا واهتدى وسلم، ومن ابتعد عن هديهم وطريقهم انجرف وراء الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. ومن حكم الله أن ما حدث أو أن الذي حدث في زمانهم هو لتتعلم الأمة بعدهم كيف لو حصل خلاف بين المسلمين كيف يكون تصرفهم. مما يروج ومما يشهر أن الصحابة كان الذي كان بينهم إن يعني كان على أساس عداوة وبغضاء وتقاتل، يعني تقاتل كتقاتل الأعداء وما إلى ذلك ما يروج، والأمر ليس كذلك. فلم ينقل لا عن علي بن أبي طالب ولا عن معاوية بن سفيان شتم هذا ولا شتم هذا في حديث صحيح، بل إن معاوية لما سئل هل تقاتل علي من أجل الخلافة قال: لا، بل من أجل قتلة عثمان. فالخلاف كان في مسألة فقهية فاختلفوا، فهذا أخذ بأنه لن يبايع عليا حتى يسلم له القتل فيقتص منهم، وعلي بن أبي طالب أراد جمع الكلمة وتقوية شوكة المسلمين حتى يتمكن من أعداء الأمة الذين يثيرون الفتن، وكان قوله هو الأرجح وهو الأصوب وهو الحق. خالفه معاوية فاجتهد فله أجر في ذلك، فصار ما صار على مسألة فقهية لا على مسألة عقائدية أو تباغض أو تحاقد أو شيء من ذلك. أما ما ترويه الكتب وكتب التواريخ من قصص وعجيب نسمعها فتجدونها لا صحة لها إسنادا ولا واقعا، فانتبهوا حتى تكونوا على حذر، فإن هذه فتنة للأمة بعدهم، فافتتن الله بما وقع بينهم الأمة ليظهر الصادقين في اتباعهم لكتاب الله وسنة رسول الله وتصديقهم لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثناء ومن بيان عظم شأن الصحابة من غيرهم. الذين يثنون على الصحابة صدقوا كتاب الله وآمنوا بما جاء عن ربهم سبحانه وتعالى وتشبثوا بالأحاديث الصحاح فأثنوا عليهم بما هم أهل لهم بما هم أهل له، وهم كذلك فقد كانوا أحق بذلك رضي الله عنهم، إنما فعلنا ذلك واتبعنا هذا اتباعا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. غير هذا السبيل يكون مكذبا لما جاء في القرآن، يكون مكذبا لما جاء عن سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. فانظر فتنة عظيمة ابتلى الله بها المسلمين من بعدهم، فتفرق وامتاز الطرفان، فظهر أهل الحق وظهر أهل الباطل، ظهر أهل الإيمان وظهر أهل الكفر والفسوق والعصيان. أهل الإيمان آمنوا بما جاء في القرآن إيمانا صادقا راسخا، ما زعزعتهم الفتن ولا صرفتهم الإحن والمحن، وإنما بقوا ثابتين كما قال تعالى ومدح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من المواضع، بل إن النصوص في ذلك متواترة ولو جاء الإنسان على ذكرها لما كفت مجالس رضي الله عنهم. وحسبكم أن كل خير لاحق بهذه الأمة من عصرهم إلى يومنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا والحسنات وصحائف حسناتهم لا زالت تدون، إلا والحسنات لا زالت تدون في صحائف حسناتهم. فكم من راكع وكم من ساجد وكم من تال للقرآن وكم من عين باكية من الرحمن، وكم وكم وكم وكم عد من حسنات، كل أولئك ترجع ويرجع الفضل إلى أصحاب رسول الله، لأنهم هم همزة الوصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذه الأمة، بل هم الإسناد الوحيد لديننا العظيم. من أين نأخذ ديننا ومن أين أخذناه؟ ألم نأخذه عن الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العالمين؟ الذين أرادوا أن يطعنوا في الدين ما يستطيعوا أن يطعنوا في رب العالمين جل وعلا، ما استطاعوا أن يطعنوا في جبريل، ما استطاعوا أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن اليهود. إذن الأهون أن يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يطعن في الدين، وحتى تسقط حرمة، وإذا سقطت حرمة الصحابة فبالتالي يمكن أن تسقط حرمة القرآن وحرمة السنة وما إلى ذلك، إذن يسهل الأمر في الطعن في الدين وفي الانحراف والإبعاد عنه. انتبهوا، فالأمر خطير. الطعن في الصحابة هو الطعن في الدين، الطعن في الصحابة هو الطعن في القرآن. من الذي أوصل لنا هذا القرآن؟ من الذي بلغ لنا أحاديث سيد الأنام؟ أي آية، أي حديث، أي فعل خير، من الذي نقله إلينا؟ من الذي أعلمنا أن هناك شهر رمضان؟ من الذي أعلمنا أن هناك حج لبيت الله الحرام؟ من الذي أعلمنا أن فيه زكاة، أن فيه طاعة والدين، أن فيه جهاد في سبيل الله، أن أبواب الخير والدين الإسلامي كله، من الذي أعلمنا به؟ أصحاب رسول الله. فالذين يطعنون في أصحاب رسول الله يطعنون في دين الإسلام، شاءوا أم أبوا. لأنهم إن قالوا لا، نحن ما نطعن في دين الإسلام، بل نحن نقاتل عن دين الإسلام، من أين أخذتم دين الإسلام؟ كيف وصلكم هذا؟ يستثنون بعضا من الصحابة، وهل أولئك العلماء أبي طالب وابن عباس وغيرهم هم الذين بلغوا هذا الدين كله؟ هل هذا الدين كله أتانا عن هؤلاء الستة فقط؟ هؤلاء هم الذين بلغوا هذا الدين فقط؟ كلا ولا، فالأمر واضح وبين، فانتبهوا يا أولي الألباب. الشاهد فيما يخص فتنة الصحابة رضي الله عنها، أظن قد مر معكم ما مر، ولابد أن تنتبهوا وتحرصوا على التعلم لهذه المسائل جيدا، حتى لا يأتي ملبس أو خبيث أو حاقد أو حاسد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلبس على الناس ويدخل في قلوبهم الغيظ والغل على أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم، فتقع فيه الآية والذي فيخرج من الآية الذي امتدح الله عز وجل فيها الذين آمنوا الذين يأتون بعد أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن تعلمت العلم الصحيح ودرست فضائل أصحاب رسول الله ودافعت عنهم دخلت في هذه الآية، إن لم فقد خرجت من هذه الآية فاحذر. ونركز ونؤكد ونكرر النصيحة لإخواننا على هذا الموضوع، لأن أهل الباطل من الشيعة والروافض وغيرهم قد رفعوا عقيرتهم على السنة وقد أرادوا كيدا بهذه الأمة، فلينتبه أبناؤها أيما انتباه، فإنما يريدون أن يسلخوا هذه الأمة وأبناء هذه الأمة عن دينهم. انتبهوا كل الانتباه، لا تغرنكم المظاهر ولا تغرنكم العبارات البراقة، فالأسماء لا تقلب الحقائق. الخمر خمر، ما دام أنه مسكر فهو خمر، سميته بأسماء أخرى لن تغير الأسماء حقيقة المسميات. فالطعن في الصحابة هو طعن في الدين، إن جئت وتقول كلام آخر فهو طعن في الدين، سميته ما سميته، تنقص في حق الصحابة هو هذا لا غير. فانتبهوا وكونوا على حذر. وهؤلاء للأسف الشديد وليكن في علمكم ليس لهم دليل قوي أو برهان صحيح، أحاديثهم وآثارهم ضعيفة متروكة مكذوبة لا أساس لها من الصحة، شبههم إن صح منها ما صح تجدونها تفسر الأمور على غير حقائقها، وتجدهم يقلبون الحقائق ويستخرجون القصة على غير الوجه المراد. فحججهم واهية يا إخوان، والذي جعل حججهم تنفق وتقبلها عقول للأسف الشديد هو قلة الحصيلة العلمية عند أبناء هذه الأمة. لما قلت الحصيلة العلمية استطاع هؤلاء أن يبثوا شبههم، فتمكنت الشبه فأخذوا بأقوالهم وانتشر التشيع والعياذ بالله. ولو أنهم تعلموا وقرأوا القرآن بتمعن وانتباه لعرفوا أن الفضائل وأفضل أهل الفضل هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قلت الحصيلة العلمية تمكن الداء، مثل إنسان لما تقل مناعته، فإن أي داء أي مرض ربما بعوضة تطرحه فراشا. لماذا؟ لأن مناعته قلت. ولعل أكلم أناس مختصين في الطب فيعرفون هذا الأمر جيدا. فكلما قويت المناعة كلما قوي في هذا الجسم ما يدفع الأمراض والأوباء والأوجاع. فالشاهد أن الإنسان كلما قويت حصيلته العلمية كلما ما استطاعت هذه الشبهات أن تلج قلبه أو أن يأخذ بها، والله المستعان. ألف علماؤنا رحمهم الله كتب في الفتن ليتنبه لها الناس حتى لا يقعوا فيها. ألف نعيم من أوائل من ألف أبو عبد الله نعيم بن حماد كتابا سماه كتاب الفتن. ونعيم بن حماد من مشايخ الإمام البخاري، متوفى 229 من الهجرة، من أئمة السنة. هو من أئمة السنة لكنه من حيث حفظه هو ضعيف في الحديث. ألف في الفتن حنبل بن إسحاق، متوفى 273 من الهجرة. ألف في الفتن أبو عمرو الداني عثمان بن سعيد، متوفى 444 من الهجرة، كتابا سماه السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها. ومن أعظم الكتب للمعاصرين في هذا الموضوع كتاب الشيخ حمود ابن عبد الله التويجري رحمه الله، متوفى 1413 من الهجرة، كتابا اسمه إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة. هذه كتب خاصة. ومنهم من ضمن كتبه أبوابا كالإمام البخاري، له كتاب الفتن في صحيحه، والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية أيضا تكلم على هذا الموضوع في باب خاص. أكثر العلماء رحمهم الله الكلام على الفتن لأنها سبب لانجراف ولسحب كثير من الناس عن دينهم الحق. وأعظم فتنة وقعت فيها الأمة هي فتنة الشرك. بعدما نزل القرآن 23 سنة وهو يحذر من الشرك ويدعو إلى التوحيد ويبين عظمة الرب وأنه علام الغيوب وأنه هو الذي يستحق العبادة دون من سواه وأنه هو الخلاق وأنه ما له من الأسماء والصفات وأنه هو الذي يستحق العبادة دون من سواه، وحكى الله ما حصل للأمم وللرسل، وحكى الله عز وجل ما لأهل التوحيد من الكرامة في الدنيا والآخرة، والأمة ترى ما وقع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أئمة التوحيد وما إلى ذلك، أمر وضح وضوحا يعني ليله كنهاره. لا يعني وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك، الأدلة واضحة صريحة بينة. ثم تعصف فتن أهل الجهل والمشعوذين والسحرة والمشركين والقبوريين وما إلى ذلك، فينجرف فئام من الناس وراء شبههم ووراء أقوالهم فيقعون في الفتن، ويقع في فتنة الشرك التي حذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أيما تحذير، بل بصريح العبارة يقعون فيما وأحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهو على فراش الموت، ما هو منسوخ ولا أي شيء، على فراش الموت، والإنسان في الموت يعاني سكرات، يعاني آلام، يعاني كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا الأمر تنبيها على خطورته وتأكيدا على التحذير منه، فقد بلغ عليه الصلاة والسلام أيما بلاغ ووضح أيما توضيح، ومع ذلك تأتي هذه الفتنة ويأتي ملبسون وينسى العلم ويعود الأمر كأن لم يكن هناك تحذير ولا تقرير ولا تبيين لأمر التوحيد من أمر الشرك، والله المستعان. إذن الفتنة فتنة الشرك، حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم فدبت في هذه الأمة وحصل فيها ما حصل كما لا يخفاكم. فتنة البدع، ما من خطبة يخطب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه إلا ويقول ألا وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، إلى آخر تحذيره عليه الصلاة والسلام. في وقت لم يظهر فيها البدع ولم يسمعوا ببدعة من البدع، ثم يكون الأمر كذلك في صدر خلافة أبي بكر وعمر، وهكذا في صدر خلافة عثمان، ثم تبدأ البدع في النمو والازدهار والانتشار، والله المستعان، بعدما بين النبي صلى الله عليه وسلم شأنها فانتشرت وذاعت، والله المستعان. فتنة اتباع التشبه باليهود والنصارى، كم وكم وكم حذر القرآن وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من التشبه باليهود والنصارى، ثم يدب هذا الأمر ثانية في هذه الأمة، فيصير أبناء الأمة الإسلامية أشد الناس تشبها باليهود والنصارى. فتنة الدنيا كم حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، فتنة النساء، فتنة الاختلاف والافتراق، وكم نجد في كتب السلف التحذير من هذه الأشياء ومن فتنة الاختلاف والافتراق. نسمع ونحضر ونجلس ونسمع نصائح علمائنا ومشايخنا من الاختلاف والافتراق، ويعنون بذلك التحذير مما يسبب الاختلاف والافتراق، وهو ومن ذلك المعاصي والشرك والبدع. فأنت إذا كنت تستمع إلى التحذير من اختلاف، فمعنى ذلك احذر أن تكون سببا في حصول الاختلاف فتقع في بدعة أو شرك أو معصية أو ما إلى ذلك. كم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاقتتال، ولا يخفاكم ما وقع في الأمة من اقتتال وتناحر وتقاتل، ما الله به عليم، فتنة عظيمة ما سلم منها إلا من سلمه الله. ومن وراء كل هذه الفتن الشيطان، فلا يفتأ أو يفتر أو يتعب في أن يكيد للإنسان كيدا حتى يوقعه فيما يحجزه عن الوصول إلى رضوان الله. يفتن الإنسان بفتن كثيرة ويزين له ويشبه له ويزين له الأمور من أجل أن ينجرف في تلك الفتنة. وكل إنسان يوجد فيه نقطة ضعف في ميدان من الميادين، فيأتيه الشيطان فيدخل له من ذلك الباب فيفتنه، هذا قوي في باب يعني الشهوة فلا ينجرف وراءها، فالشيطان قد لا يستطيع أن يفتنه في هذا الباب، لكن عنده شدة قد يفتنه الشيطان فيجعله يشدد فيشدد عليه فيقع فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. آخر عنده حب للعلم، حب للزيادة في العلم للإزدياد وللمطالعة، فيفتنه الشيطان ويجره إلى أن يكثر من المطالعة ومن يعني القراءة في الكتب وما إلى ذلك، فيجعله يقرأ أي كتاب، أي كتاب يلقاه يقرأه، فيفتتن بما يأتي في بعض الكتب التي فيها انحرافات وفيها أو كتب فيها ضلال أو زيغ أو انحراف فيزيغ، والله المستعان. الشيطان خبير بالإنسان، يعرف كل إنسان ما يلائمه، إنسان عنده ولوع بكرة القدم يفتنه الشيطان إلى أن يتركه لا يحضر صلاة ولا جماعة، لا يقيم صلاة ولا يحضر جماعة، بل ربما لا يصلي جمعة إذا صادف ذلك وقت كرة قدم. كل شيء إنسان يعرف الشيطان نقطة ضعفه ليزيغه وليضله وليوقعه في شراكه وشباكه، والله المستعان. فكلما اقتبست من علم السنة وكلما قرأت وحضرت واقتديت وأخذت بنصائح العلماء، كلما كنت في مأمن من كيد الشيطان ومن فتنته. يقول تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمن به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. هذه الآية حكت لنا القلوب أمام فتنة الشيطان، القاسية قلوبهم والذين في قلوبهم مرض، تقع الفتنة في قلوبهم موقعا حسنا فتتمكن فينحرفون ويصدون عن سبيل الله. الذين آمنوا يتمسكوا بما أتاهم عن رب العالمين فلا ينحرفوا لا يمينا ولا يسارا. والقلوب يا إخوان هي بيت القصيد، وهي المحرك الرئيس، وبها وبصلاحها يصلح الجسد. فاحرص كل الحرص على صلاح قلبك، فإن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الفتن تتوالى على القلوب كطلقات الرصاص واحدة وراء الأخرى، فأيما قلب أشربها كحال الإسفنجة إذا ما سكب عليها الماء تشربها فتتقبل تلك الفتنة، فإذا ما أشرب القلب الفتن يبدأ يميع ويضيع وتسقط منه حرمة القرآن والسنة وتعظيم أوامر الله سبحانه وتعالى، فيبدأ يزيغ شيئا فشيئا والله المستعان. وأيما قلب اعتصم بالله وابتعد عن مواطن الفتن وثبت وصبر إلا وبقى على قيد الحياة، قلب حي خاشع إذا ما سمع آيات الرحمن وأحاديث سيد أنام عليه الصلاة والسلام. فالقلب هو الذي ينبغي أن تحرصه كل الحرص، أن تحرصه كل الحراسة وتحرزه كل الحرز عن أن تلجه فتنة، فإنه إذا ما ولجت فيه فتنة نكتت فيه نكتة سوداء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يصير كالكوز مجخية، كهذا الكوب مقلوبا، لما يعني لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. خلاص القلب المفتون لا يصير عنده تعظيم لكلام الله ولا لكلام رسوله، فيصير عنده المنكر معروفا والمعروف منكرا. زوجته متبرجة، بنته كذلك، تذهب ربما تسافر وربما لها أصدقاء، يضيع الصلوات، يتفرج في التلفزيون مع أولاده، يعني اللقطات الخريعة وما إلى ذلك، مفتون في دينه ودنياه، لكن القلب ميت، لا شعور لا حياة، لا هم ولا هم يحزنون. السبب صار القلب أسود مربادا شديد السواد، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. إذن الفتن لما تلج القلوب تغيرها وتقلبها عما كانت عنه بالأمس القريب، وهذا من أعظم علامات الفتنة. إذا أردت أن تعرف نفسك أنك قد فتنت أم لا، انظر إلى الشيء الذي كنت تراه من قبل أنه سنة أو دين، ثم صرت الآن لا تعبأ به ولا تبالي به. كنت محافظا على الصلوات الخمس محافظة تامة وكاملة، ثم صرت كأن لا شيء. إذن افتتنت، فانتبه لنفسك وعد إلى الله واعتصم بالله وادعو الله أن يعيذك من مضلات الفتن. مما ينجي العبد من الفتن نقاط خمس أو سبع نذكرها لكم: عسى المرء أن ينتفع بها فيسلمه الله من الفتن. أعظم أمر هو الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، هو مقلب القلوب والأبصار، هو مغير الأحوال والظروف سبحانه وتعالى. الاعتصام بالله به تسلم، قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. علمنا الله أن نقول في كل ركعة من صلاتنا: إياك نعبد وإياك نستعين. فاستمسك بالله وارجع إلى الله وتوكل على الله واعتصم بالله حتى تسلم من هذا الأمر الخطير وهذا الأمر العظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله أو كتاب الله وسنتي رواه الإمام مالك مرسلا والحاكم موصولا وصححه الشيخ الألباني في الصحيح الجامع. وقال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم من حديث العرباض بن سارية، وهو صحيح بمجموع طرقه. مما ينجيك من الفتن الثقة بالله واليقين بأن العاقبة للمتقين. لا تغتر بتقلب الذين كفروا وابتدعوا وفسقوا وأشركوا، لا تغتر بتقلبهم في البلاد، ولا تظن أن التمكين لهم، فهذه فتنة يفتتن بها الناس. واعلم أن الله ناصر دينه، شاء من شاء وأبى من أبى، لكن لا يهمنا متى يكون ذلك. اعتصم وثق بالله وتيقن أن العاقبة للمتقين، وإياك إياك أن تنخدع بالمظاهر وأن تجرفك شبههم أو فتنهم. اصبر كل الصبر، اصبر كل الصبر، اصبر على طاعة الله، واصبر اصبر على طاعة الله وحافظ عليها وتمسك بها، ولا تتهاون فيها، لا على صلاة ولا على قراءة قرآن ولا على تمسك بسنة ولا على شيء من ذلك. اصبر على الطاعة، لأن الإنسان إذا ما طال عليه الزمان تجده قد يتعود الأشياء فتصير عنده معتادة فربما يتركها. هذا كان يأخذ بيمينه ويسلم بيمينه، تجده بعد طول الزمان صار لا يعبأ يعطي باليمين أو يأخذ بالشمال، كل عنده سواء، افتتن لكثرة مخالطته بمن لا يعبؤون بمثل هذه السنن، يصير فيه خلق من خلق وصفة من صفات الشيطان، فإن الشيطان هو الذي يأخذ بشماله ويعطي بشماله، أما أنت فأعطي بيمينك وخذ بيمينك. هذا على سبيل المثال من الفتن التي تكون في هذه في الناس من حيث لا يشعر. إذا إنسان لما يطول به الأمد تصير عنده السنن الصغيرة، يعني عادات فلا يعبأ بها. انتبه، علمت فاعمل، واستمسك بما تعمل ولا تتهاون. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا أخوف الناس من أن يتركوا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أن يضلوا، لأنهم يعرفون أن الشيء يأتي شيئا فشيئا، الأشياء تأتي شيئا فشيئا وبالتدريج. فأنت إذا تهاونت في سنة وغدا في ثانية وغدا في ثالثة وغدا في رابعة، فلما يكثر الأمر يموت في قلبك حب السنة وحب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبيرة وصغيرة، واصبر على ذلك، لا تتوانى ولا تتهاون حتى تبقى على الجادة. فإذا ما بدأت تتهاون فتدارك نفسك قبل فوات الأوان. اصبر على الشدة، اصبر على الفقر، اصبر واصبر، فإن هذه فتن يختبرك الله عز وجل بها، فسرعان ما تنقلب الأمور. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وبالصبر واليقين يفتح الله عز وجل عليك من حيث لا تحتسب. ولك في أصحاب رسول الله أسوة حسنة، ربطوا الحجر على بطونهم من الجوع، من شدة الجوع، كان أحدهم لا يجد ما يلبس إلا ثوبا، أو ربما إن كان ثوبه مرقع، كانوا عليه من الشدة، فصبروا وآزروا النبي صلى الله عليه وسلم وناصروه وثبتوا، ففتح الله عليهم فصاروا أئمة يهتدى بهم. فكم من مترض وكم من مثن عليهم أعطاهم الله في الدنيا قبل الآخرة فرضي الله عنهم. فلا يأتيك الشيطان فيدخل في قلبك يأس، أو يدخل في قلبك اليأس أو الضجر أو شيء من ذلك، فتمسك بدين الله. وإياك إياك أن يوقع الشيطان في قلبك اليأس. قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. من أسباب النجاة من الفتن التوبة النصوح، الله يحب التوابين. ومن ثمرات كثرة توبتك أنك تكون أنجى الناس من الفتن التي قد تجر صاحبها. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. من الحكم أنه لما تنزل الفتنة لينظر الله عز وجل هل يوجد من يتضرع ويعود ويرجع إلى الله ويستغفر ويؤوب ويتوب، أم يبقى الناس على سهوهم وفي غفلتهم وفي غيهم، أم ماذا؟ إذن أكثر من التوبة والاستغفار، ولا تظن أنك أنت غير مقصود بمثل قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، بل التوبة واجبة في كل حين. فكم قد قصرنا في صلواتنا، وكم قد فرطنا في حقوق وواجبات، وكم وكم وكم أخطاؤنا ما أكثرها. هذا كله يجعلك لزاما أن تنتبه لنفسك أن تكثر من أمر التوبة والاستغفار، حتى يثبتك الله على الهداية وينجيك من مضلات الفتن. مما يعينك، خامسا، مما يعينك على النجاة من الفتن طلب العلم ونشره والرجوع إلى أهله بل وإلى الكبار الراسخين. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن استمسك بغرز العلماء، كن طالبا للعلم، كن رجاعا للعلماء حتى تسلم من مضلات الفتن. فكم تأتي الفتن وكم تنزل الفتن بهذه الأمة، فالذين يرجعون إلى العلماء ويستفتونهم ويستمسكون بغرزهم يسلمون وينجون ويبقون على السكة وعلى الصراط المستقيم. والذين يستقلون بآرائهم أو الذين يتكبرون ويترفعون عن أهل العلم نجدهم تجرفهم تلك الفتن فيقولون قولا باطلا، أو أنهم يحدثون بدعة، أو أنهم يسيرون على طريق غير طريق السلف. فالفتن أعظم ما ينجيك منها هو العلم، هو طلب العلم، هو التمسك بأهل العلم وبنصائحهم. فلذلك لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت بالمسلمين أعظم نازلة نزلت بهم، وكأنها قيامة صغرى كما يعبر شيخ الإسلام ابن تيمية، وكأنها قيامة صغرى مأخوذة من قيامة كبرى، وأكثر أهل البوادي قد ارتدوا عن الدين، من الذي قام؟ من الذي نصح ووجه وبين؟ فقام الصديق رضي الله عنه بقلب ثابت وفؤاد شجاع، فلم يجزع ولم ينكل، فقد جمع له بين الصبر واليقين رضي الله عنه، فأخبرهم بموت النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله اختار له ما عنده، ثم قال قولته المشهورة: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. انظروا أهل العلم كيف يثبتون في مواطن الإحن والفتن والمحن. فمات رسول الله فافتتن الناس وصار الأمر مضطربا أيما اضطراب، قام أبو بكر مثبتا لأصحاب رسول الله، وهذا من فضائل الرجوع إلى أهل العلم. قال ابن عباس: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. انظر، أهل العلم يذكرون الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله، فالذين يسيرون على طريقهم ينتفعون بما يعلمونهم وبما يدلونه لهم من القرآن والحكمة والبيان. فجزى الله علماءنا خير الجزاء. وخطبة وقصة أبي بكر في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه. مما ينجيك من الفتن، سادسا، مما ينجيك من الفتن النظر في التاريخ. اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ما دروا كيف الخبر. اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ما دروا كيف الخبر، أو ليس يدرون ما الخبر. فالتاريخ مرآة الأمم، يعكس ماضيها والتاريخ يترجم الحاضر، فالأمم تستلهم من خلال التاريخ المستقبل، والتاريخ يعيد نفسه وما أشبه الليلة بالبارحة، خصوصا الحروب والاقتتال والاختلاف الذي كان في أواسط المسلمين، والخروج على الحكام، والفرقة والابتعاد عن منهج السلف. لننظر من صدر أو من أوائل القرون الأولى ما أحدث الخروج على هذه الأمة وما جر عليها: تقتيل، انتهاك الأعراض، أخذ نهب للأموال، قطع للطرق، قتل النفوس البريئة، انتهاك حرمات الله، انقطاع الجمع والجماعات. كوارث تحدث في الأمة بسبب بعدهم عن هذا الأصل العظيم، وهو تحريم الخروج على ولاة الأمور لما في ذلك من المصلحة العظمى التي بها لا تكون من المصالح، وليس المصلحة العظمى، من المصالح العظمى التي لا تكون إلا عند صبر الأمة على ولاتها وعند تمسكهم بالوحدة والائتلاف وعدم الاختلاف. التاريخ يترجم هذه المسألة ترجمة صريحة بينة، وكيف وقع ما وقع فيها بسبب تركهم لهذا الأصل. إذن السعيد هو الذي يجنب الفتن، أو السعيد الذي يوعظ بغيره. السعيد هو من وعظ بغيره ويعرف أن هذا الأمر لا يجر إلا شرا. أما الشقي فهو الذي قد ربما عاش برهة من الزمن هذا الأمر ولا زال يتمنى رجوعه وعودته مرة أخرى، فتبا له ما أحقره وما أصغر عقله وتفكيره. السعيد هو من وعظ بغيره. فالتاريخ أمر مهم يجعل الإنسان ينتبه ويستفيد مثل هذه الفوائد العظام. وكم في التاريخ من أناس سبوا علماء وشتموهم واعتزلوا مجالسهم وما إلى ذلك، كيف انقلب حالهم فيما بعد إلى أن صاروا رؤساء البدع. ابتدئوا لكم أن تنظروا هذا في مبتدأ الأمر، كيف ذاك يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم اعدل، وكيف ذاك يقول ما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول، وكيف ذاك يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تبين أن هؤلاء كانوا هم رؤوس أهل البدع وقاتلوا مع الخوارج وما إلى ذلك. إذن الأمر الشيء يجر الشيء، والسيئة تجر السيئة، والبدعة تجر البدعة، إلى أن ينحرف الإنسان انحرافا عظيما. فانتبه لنفسك، انتبه واستفد مما قد حصل لمن كان قبلك. في الفتن من أعظم ما ينبغي أن تتحلى به هو التروي والتريث والتأني، فلا تتسرع في إبداء رأيك ولا في اتخاذ الموقف، واترك الأمر لأهله كما سمعتم الآية من قبل: ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منه. اترك الأمر إلى أهل العلم، لا تستعجل في اتخاذ الموقف ولا في إبداء رأي، فإنك لست أهلا لأن يرجع إليك. فقف واعرف قدر نفسك ولا تتعدى حدودك، فإنه كم من إنسان قال كلمة فجرت عليه الويلات. احذر أن تطعن في أهل العلم، فلحوم أهل العلم مسمومة، فتقع وتجر على نفسك ويلا وببالا. انتبه كل الانتباه، تأنى وتريث، ولا تتكلم بما لا علم لك به، لا تسبق الأحداث، فإن أهل العلم هم الأدرى بعواقب الأمور، وهم الأدرى بما يصلح الأحوال، وهم الذين وكلهم الله عز وجل لهذا الأمر. مما يعينك، وهو الأخير، الأمر الأخير عن البعد عن الفتن، عن النجاة من الفتن، هو البعد عن الفتن. مش تعرف مجلس يقع فيه لغط ويقع فيه فحش من الكلام وتعدي على العلماء، وأنت تأتي وتجلس ذلك المجلس، بل ويحل لك الحضور إلى مثل تلك المجالس، أو أنه تأتي مواطن يحضر فيها الفتن وأنت يحل لك أن تسكن في تلك المواطن، بل ابتعد واجتنب، فإن الأمر خطير ولا أحد يأمن على نفسه، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلا تقل أنا عندي علم وأنا على التزام منذ أمد بعيد، لا، ابتعد عن الفتن، ابتعد عن البدع، ابتعد عن أهلها، عن الشرك وعن أهل الشرك، ابتعد عن المعاصي وعن أهل المعاصي، ابتعد عن الدنيا، ابتعد عن النساء، ابتعد عن الفتن كما عرفتم، وما أكثرها وما يعني أعدها فإنها على أشكال وألوان وأنواع، فكن على بعد منها واجتنبها. تعرف أن هذا المكان فيه تلفزيون وتعرض فيه يعني ربما لقطات لا مأمن لك بأن تقع نظر عينك عليها، فابتعد عنها. ما الذي يعني كلفك وتأتي إلى هذا المكان تقول سأغض بصري؟ ثم الشيطان يوقعك بحيث أن ترفع بصرك مرة اثنين ثلاثة أربع فتفتتن. انتبه، إذن الفتن من أعظم ما ينجيك منها هو البعد. فلذلك كان من الصحابة ممن هاجر وابتعد وسكن البوادي لما بدأت الفتنة بين أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من الآداب التي أدب بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فلئن تعض بجذع شجرة وتسكن البوادي وتبتعد عن الناس حتى تسلم بدينك، إن كنت ذا علم وكنت على بصيرة من أمر دينك، خير لك من أن تبقى في دنيا الناس فربما تتأثر بالفتن وتؤثر فتضل وتضل. أسأل الله عز وجل لي ولكم السلامة، وأسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد في الأمر كله، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وقلنا وتكلمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وبارك الله فيه. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم وبارك فيكم يا شيخ. لي أخ من أبي وأمي يشاهد ويتابع محمد حسان والحويني ومحمد حسن يعقوب وأتباعهم، وأنه يظن بأنهم من العلماء من علماء السنة والجماعة، فأردت أن أبين له حقيقتهم لكن أخطأت في الطريق الصحيح، فيا شيخ بارك الله فيك أعطني الطريقة الصحيحة لأبين حقيقة هؤلاء وطريق الحق، وجزاك الله خيرا. من الفتن التي ابتليت بها الأمة وابتلي بها أهل السنة دعاة ظهروا في بادئ الأمر أنهم على السنة، ثم انحرفوا فانحرف معهم فئام من الناس، نسأل الله السلامة والعافية. كانوا بالأمس القريب يقررون ما يقرره أهل السنة في مسائل الإيمان ومسائل الخروج ومسائل التكفير وما إلى ذلك، ثم ها هي الأيام تنقلب وتتقلب فتنقلب فتاويهم، وبعدما كان الشيء حراما بالأمس القريب صار مباحا جائزا، بل ربما واجبا ومستحبا، نسأل الله السلامة. فالذين يفتتنون بأمثال هؤلاء والله المستعان إنما هو بسبب تعصبهم، وإن وبسبب عدم السماع لأهل العلم الذين ردوا عليهم وبينوا باطلهم وما وقعوا فيه. إذن لا عذر لأحد في وقوعه في مثل فتنة هؤلاء، فإذا أردت النجاة فتعلم واستمع لكلام أهل العلم كما سمعتم، واستمسك بغرزهم، واحذر كل الحذر أن تتعصب أو تتأثر بقول فلان أو علان فتترك السنة وتترك منهج السلف فتضل وتضل. فالذين وقعوا في فتنة هؤلاء والله المستعان، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أنت عليك البيان والإرشاد والتوضيح إن كنت ذا علم، إن لم تكن ذا علم فتعلم واطلب العلم وتبين حتى يتضح لك الأمر، ثم بين على غير طريقة الخصام والجدال والمراء. ما معنى الخصام والمراء والجدال؟ أنت متعصب لرأيي وأنا متعصب لرأيي، أنت تتكلم بكلام وأنا أتكلم بكلام، لا أسمع كلامك ولا تسمع كلامي، أنت لا تريد غير ذلك الموقف وأنا لا أريد غير هذا الموقف، أنت ترفع صوتك وأنا أرفع صوتي، هذا ليس من الجدال الحسن بشيء. بل إن أهل السنة حذروا من الخصام، حذروا من الجدال، حذروا من النقاش العقيم. إنسان تعرف عنده تعصب لا تجادله ولا تناظره ولا تكلمه، بل اعتزل مجلسه وابتعد عن المكان الذي هو فيه، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أما أنك تأتي وتكلمه وهو لا يعبأ بما تقول، تقول قال الشيخ فلان كذا وكذا على أساس أن قرر مسألة من المسائل وبين طريقة من طرق السلف رضي الله عنهم، وأنت تدلي عليه بما تعرفه من العلم وهو لا يعبأ بكلامك ومتعصب برأيه، لا داعي لمناقشته، هذا خصام وجدال ومراء حذر منه السلف. يجاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال يا إمام الرجل يعرف السنة أيجادل عنها؟ قال الإمام مالك لا، يقول السنة ثم يمضي، أخبر أن السنة كذا وكذا كما نص عليها فلان وفلان وفلان أو كما دل عليها الدليل، ثم امضي ولا تبقى في ذلك الأمر تجادل وتناقش وتناظر، لأن من أسباب الوقوع في الفتن هو الاقتراب من أهلها، وكما سمعتم من أعظم الأسباب التي تنجيك من الفتن البعد عنها وعن أهلها، ابتعد، قش تجادل وتناظر، لعلك أنت أصلا من تفهم موضوع الخلاف جيدا فتبقى تجادل من هو عليم اللسان ومن عنده فصاحة وبيان، فربما يدخل عليك الفتنة فتأتي لتنقذه فيجرفك معه. لا يجادلن أحد إلا إذا كان ذا علم بالشيء الذي يريد أن يتكلم فيه، ويجادل بذكر الدليل والبرهان وأقوال أهل العلم فقط. أما من يرفع صوته ويكثر من القيل والقال ومن الشتائم وما إلى ذلك، فهذا ليس من منهج السلف وليس من طريقة السلف، بل هذا السبب ربما لأن تفتتن، فاحذر كل الحذر. فإن نرى كثير من المحبين للخير يرفع صوته ويتكلم ويناظر ويناقش هذا وذاك وتضيع الساعات ويقسو القلب بلا فائدة، بل إنك مفتون بفعلك هذا فانتبه. فترك الخصومات وترك الجدال والمراء من منهج السلف، فمن تركه فقد زاغ عن منهج السلف، فانتبه لذلك. ندعو إلى الله عز وجل بالحكمة بالبيان بالرفق باللين، إن كنت تستطيع أن تدلي بالحجة فبه نعمة، إن كنت لا تستطيع اهدي كتابا، اهدي شيء مسموع لأهل العلم الذين يبينون تلك المسألة، وحسبك بذلك الأمر، لست عليهم بمسيطر. فذكر إنما أنت مذكر، أكثر من ذلك لا شيء عليك حتى يقل الخلاف، ولا تقم لأهل البدع والإنحراف شأنا حتى لا يعلو شأنهم أو يصير لهم مكان عند الناس أو يفتتن بهم الناس، والله المستعان. هذا يقول أحسن الله إليكم شيخنا، بما تنصحون الشباب السلفي حتى يجتنبوا الخلافات التي تحدث بينهم؟ أي نعم، هذا من الشيء الذي تكلمنا به، كثير من المسائل تحدث، والعجب هذا يتكلم وهذا يتكلم، فتأتي إلى هذا تقول كم كتابا قرأت في هذه المسألة، أو لمن قرأت في هذه المسألة، تأتي للآخر لمن قرأت في هذه المسألة، أو كتابا أو كم آية رجعت إلى تفسيرها في القرآن، أو حديثا رجعت إلى شرحه عند العلماء أو شيء من ذلك، تجد كل واحد يقول لك أنا على حسب ما أعرف، وأنت من حتى على حسب ما تعرف؟ أنت أصلا لا شيء، فكيف على حسب ما تعلم؟ فالحسب الذي لا تعلمه هو لا شيء، إذن كلامكم لا شيء. فاتركوا الخلاف جانبا، فإن هذه أشياء تقسي القلوب. ابحث عن المسألة، اقرأ لأهل العلم ماذا تكلموا فيها، وما هو موطن الخلاف، وما هي المسألة التي يعني الخلافية الهامة، وما هو الأمر الخطير الذي وقع فيه هذا المخالف، وما اقرأ افهم كلام أهل العلم، ما فهمت انظر الذي يفهمك. لما تتقن هذه المسألة جيدا، هناك إن رأيت من لم يتقنها ويحب ويبحث عن الحق بينها له. أما ذاك متعصب تعصب الأعمى لا يرضى بشيخه بديلا، ما لك إلا أن تقول اللهم اهدنا وإياه، ادعو له بالهداية، واسأل الله عز وجل أن يعافيك مما وقع فيه هذا الإنسان. أما نبقى نجادل ونناظر ونناقش ونكلم الناس، وما يخلو مجلس من مجالس النقاشات العقيمة إلا وتجد صاحبنا رأسا فيه، فهذا مفتون والعياذ بالله. انتبه يا طالب العلم، لا نجد العلماء، هل تسمعون أشطة الشيخ العثيمين وهو من هو في الجدال والنقاش للطوائف المنحرفة أو الفرق أو ما إلى ذلك؟ هل عندكم مسموع للشيخ العثيمين أو كتاب جادل أو ناقش أمثال هؤلاء؟ متى تجدون؟ اللهم إلا من مجالس الشيخ الألباني، وهو من هو رحمه الله، فقد أبدى عوارهم وكشف حالهم بالقاصي والداني وكيف أنهم أهل جهل وأنهم لا نصيب لهم من العلم، فكانت المصلحة، فقام الشيخ بهذه المجالس بعلم راسخ وسنة بينة واضحة. أما بقية العلماء فلا تجد عندهم إلا توضيح وتبيين وتحذير، توضيح للحق وتبيين له، تحذير من الشر ومن أهل الشر، وانتهى الأمر. فالذي يستمسك بطريق أهل العلم ينجو، والذي يتعصب لرأيه ويتخذ موقفا غير ذلك نجده ينجرف وينحرف، والله المستعان. فأنصح إخواني أن ينتبهوا في هذه المواطن، اطلب العلم، اقرأ ما ذكره أهل العلم في هذه المسائل وتعلمها حق التعلم حتى تكون على بينة من أمرك. ولا بد، فنتعلم العلم ونتعلم طريق السلف ونتعلم بالمقابل طريق المنحرفين، كما كان حذيفة، الناس يسألون عن الخير وهو يسأل عن الشر مخافة أن يدركه. نتعلم مسائل الخلاف، نتعلم كيف انحرف من انحرف، حتى نأمن على أنفسنا من أن ننحرف كما انحرف. هذا أيضا من مسائل العلم التي ينبغي أن نكون عليها. أسأله سبحانه وتعالى أن يعصمني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وقلنا. وكما تعلمون أن هذا المجلس هو ختام لهذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يجزي كل من ساهم في أيامها من مدير، من المدير إلى الحارس، ومن المعين إلى غيره والمنظمين وغيرهم، أسأل الله أن يجزي، والسامعين وغيرهم، أسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء. وفائدة هذه الدورات هي شحذ الهمم لطلب العلم وللتمسك بالدين وللاستزادة في الخير، فإن شاء الله تكونون قد استفدتم هذه الفائدة العظيمة. فليست الدورات هي كل شيء، بل استمروا في طلب العلم وفي الحضور لمجالس أهل العلم وللاستفادة من نصائحهم، واستزيدوا في ذلك، لأن هذا الأمر من الآن ما يزيد الإنسان يستمع أو يقرأ إلى أن تأتي دورة أخرى ربما بعد عامين أو ثلاثة، لا، كن طالبا للعلم طوال حياتك، فالعلم مما ينجيك من الفتن كما سمعت، ومما يعينك على الثبات على الدين. وفقني الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وبارك الله فيكم جميعا. جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما أجاد وأفاد، ونسأل الله تعالى أن يجعل ما قاله في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وكذلك نجدد الشكر إلى مدير الولائي للخدمات الجامعية باتنا وسط، ومسؤول النشاطات الولائية، ومدير الإقامة الجامعية خديجة أم المؤمنين رويشي صليح، جزاه الله تعالى كل خير. كذلك رئيس مصلحة النشاطات بالإقامة وأعوان الأمن وكل الطاقم الإداري، كما لا ننسى المشاركة الحسنة لجميع عمال المطعم ورئيس مصلحة الإطعام، جزاهم الله تعالى عنا كل خير، وجعل ذلك في ميزان حسناتهم، ويسر لهم الخير كما يسر لنا في هذه الدورة المباركة، وفتح عليهم أبواب رحمتهم الواسعة كما فتحوا لنا أبواب الإقامة، وأدام الله تعالى علينا هذه النعمة، نعمة الاجتماع والائتلاف، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.